بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الفصل السادس في قدرته تعالى. ورد في الكافي الشريف بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. طبعا أنقل لك هذه الرواية عن تفسير الميزان، ولو أن الكافي موجود عندي أمامي، عن الميزان مجلد الثامن صفحة 373. أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. الكلام حول صفة القدرة، ولا ريب أن القدرة الذاتية لله عز وجل هي عين ذاته الأحدية المطلقة، فقدرته مطلقة لا يحدها شيء، لأنه كمال مطلق، ولأنه صرف الوجود الذي لا يشذ عنه كمال وجودي، لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي. والقدرة فلسفيا ودقيا بالدقة العقلية هي بمعنى إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، إذا شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم: قدرته سبحانه وتعالى، قدرته بحيث إن شاء فعل، وهي له ثابتة من الأزل. قدرته بحيث إن شاء فعل، إذا شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل. البعض قد يفهمها خطأ أو ينطقها خطأ، يقول إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. لا، هذا خطأ. القدرة بمعنى أنه إذا شاء فعل وإن لم يشاء، هذه وإن لم يشاء لم يفعل، مو إذا شاء لم يفعل. لا، إذا شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. قدرته بحيث إن شاء فعل، وهذه القدرة الذاتية عين ذاته الأحدية، وهي له ثابتة من الأزل. والقدرة ذاته ولا مقدور، كما أنه عالم إذ لا معلوم، العلم ذاته ولا معلوم. إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان، وهذا من القضايا التي قياساتها شنو معها. إذ ليس قوة ولا إمكان، لأن واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. ما معنى واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات؟ يعني ليس في ذاته كمال مترقب، كمال منتظر في قدرة أو علم أو أي صفة كمالية، فما أمكن له بالإمكان العام فإنه واجب الوجود له بالضرورة الأزلية، بالضرورة الأزلية. واضح معنى كلمة الفارابي؟ واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، علما، قدرة، حياة، كمالا، أي صفة من صفات الكمال، فإنه تعالى واجد لها، بل هي ذاته الأحدية. إذ ليس قوة ولا إمكان. ليش في ذاته ليس قوة ولا إمكان؟ لأن الإمكان صفة شنو؟ الإمكان لازم ذاتي للماهية، قال لا، وهو منزه عن الماهية. الإمكان لازم ذاتي للماهية، كما يقولون الزوجية لازم ذاتي للأربعة. إذ ليس قوة، حتى نأخذ الفكرة والتصورات العامة لهذا المبحث الشريف، لأن جينا بعدين إشكالات شبهة الجابر أيضا، خلصنا من شبهة ابن كمونة، خلصنا من شبهة كيف يعلم بالأشياء علما تفصيليا وكيف يكون هذا الحضوري. الآن جينا هم بعد في مبحث القدرة شبهة الجبر ونفي الاختيار عن الإنسان. إذا قلنا بأن قدرته محيطة بكل شيء، إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان. بل النعوت كلها فعلية، ما بالقوة وما بالفعل، واضح معنى. بل النعوت كلها فعلية، إشارة وتلميح إلى أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. بل النعوت كلها فعلية للذات بالضرورة الذاتية. طبعا هذا الضرورة الذاتية مش مقصود الضرورة الذاتية اللي قريناها في المنطق، الإنسان إنسان بالضرورة الذاتية، وإنما لذاته تعالى. وإلا تعبير المنطق الدقيق أن يقال واجب الوجود قادر بالضرورة شنو الأزلية، ما يقول بالضرورة الذاتية. ما تذكروا هذا البحث المنطق، الضرورة الذاتية الضرورة الأزلية شرحناه مفصلا. بل النعوت كلها فعلية للذات بالضرورة الذاتية، فهو بنفس ذاته قدير. واضح، ضرورة الأزلية عن الأزل، الإنسان إنسان بالضرورة الذاتية، يعني الذاتي لا يعلل. هل يمكن سلب الإنسانية أو الناطقية عن الإنسان؟ لكن هل هذا ثابت ليه من الأزل؟ هل هو واجب الوجود؟ لا. فلذا ضرورة الأزلية مختصة بواجب الوجود. لما نقول هو قادر، ها؟ نعم. بل النعوت كلها فعلية للذات الأحدية بالضرورة الذاتية، مقصود أيضا ضرورة الأزلية، مو المعنى لما نقول الإنسان إنسان بالضرورة الذاتية، صح ولا لا؟ لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، سلب الشيء عن بلي، ولكن الضرورة الذاتية أعم من الضرورة الأزلية، هذا المراد. فهو بنفس ذاته قدير، فهو بنفس ذاته قدير، من نور ذاته يفيض النور. جميل. فهو بنفس ذاته قدير، من نور ذاته يفيض النور، يعني هو تعالى مبدأ كل موجود في عالم الوجود، فإليه يستند كل موجود في عالم الإمكان. فالنتيجة هو منبع القدرة ومعدن العظمة. فهو بنفس ذاته قدير، من نور ذاته يفيض النور. والاختيارية في الإفاضة كالعلم، يعني أنه فاعل مختار لا فاعل موجب، لأن الموجب يعني المضطر. والاختيارية في الإفاضة كالعلم عين ذاته الفياضة. وقدرة الواجب صرف القدرة، يعني قدرة مطلقة لا حد لها، فهي محيطة بكل ذرة، ليس انتهاء كل قدرة إلى قدرته جبرا كما قد أشكل. بعد ما بين مبحث القدرة الإلهية واستدل عليه بالملازمات العامة، أشار إلى أن استناد كل موجود في فعله وتصرفه إلى قدرة الباري تعالى، انتهاء كل قدرة إلى قدرته لا يستلزم الجبر، كما أن علمه الأزلي بالأشياء أيضا شنو لا يلزم منه الجبر ولا يستلزم الجبر في فعل الإنسان. ثم قال رحمه الله، يشير إلى مبحث لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، ودعوى الاستقلال في الإيجاد، ماكو موجود من الموجودات في عالم الإمكان، لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا عيسى بن مريم ولا إنس ولا جن ولا عاصف بن برخية اللي يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ولا أي موجود آخر من موجودات عالم الإمكان له استقلالية، ولو كانت ولايته التكوينية لا يحيط بها حد، كما ورد ذلك، وهذا من القطعيات في الدين الإسلامي والروايات في ذلك، بل الآيات القرآنية قبل ذلك تؤكد هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى قدرات خارقة وولاية تكوينية كلية للملائكة المقربين والأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام والأوصياء المعصومين، وأوضح شاهد على ذلك بالنسبة إلى عيسى بن مريم حيث يقول وأحيي الموتى بإذن الله، وآصف بن برخية حيث يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وغير ذلك، ولكن التوحيد الأفعالي هو قوله تعالى وما رميت، خطاب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وما رميت في وقعة بدر حينما أعطاه أمير المؤمنين قبضة من التراب والحصى فرماها النبي في وجه طواغيت قريش وقال شاهت الوجوه، فأنزل الله النصر على المؤمنين ببركة هذه القدرة المحمدية، وقدرة أمير المؤمنين شجاعته مظهر من مظاهر قدرة النبي وولايته التكوينية. قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فعلية طولية واندكاك مشيئته وإرادته صلى الله عليه وآله، اندكاك مشيئته وقدرته في مشيئة الله وقدرته سبحانه. ودعوى الاستقلال في الإيجاد شرك فلا تفويض للعباد، تفويض هذا محال، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. ودعوى الاستقلال في الإيجاد شرك، شرك بأي معنى؟ التوحيد مقابل التوحيد الأفعالي، شرك فلا تفويض للعباد، فصح لا جبر ولا تفويض بل بينهما أمر وإن دق وجل. نقرأ إن شاء الله في درس قادم من حديث الشيخ مع أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال له ويحك أتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد، إلى آخر كلامه الشريف سلام الله عليه. إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا ولم يطع مكرها، ولم يطع مكرها، مكرها يعني أجبر العباد، ولم يعص مغلوبا. إيه هذا، هذه يعني الصورة الإجمالية العامة لمبحث القدرة الإلهية. وسيشير أيضا رحمه الله يعني بعد ذلك إلى نقطة جدلية خلافية بين الفلاسفة والمتكلمين، وهي أن الفلاسفة يقولون الواحد لا يصدر عنه أو منه إلا الواحد، فيقولون بالفعطولية ونظام الأسباب والمسببات، وهذا نحو تحديد للقدرة الإلهية. يجينا هذا في فعله تعالى في العقول الطولية وأول ما يصدر عنه سبحانه وتعالى. واضح الصورة العامة. نجي إلى عبارات كتاب بداية الحكمة للسيد الطباطبائي رحمه الله. قال: قد تقدم أن القدرة هي كون الشيء مصدرا للفعل عن علم. وين تقدم هذا؟ في المرحلة 11 في الفصل العاشر من مرحلة العلم والعالم والمعلوم. في الفصل العاشر قلنا من المرحلة 11. على كل حال، ومن المعلوم أن الذي ينتهي إليه الموجودات الممكنة، أو الذي تنتهي إليه الموجودات الممكنة هو ذاته الأحية المطلقة المتعالية، إذ لا يبقى وراء الوجود الممكن إلا الوجود الواجبي من غير قيد ولا شرط، فهو تعالى المبدأ والمصدر لجميع الموجودات، يعني هو مفيض الوجود ومنه صدرت الموجودات يا سيد، وإليه تعود كما بدأكم تعودون. هذا معنى إنا لله ما أزخدا هستيم، همه يا عالم أزخداس جلوية خداس وهمه بسويه برخاه بقعش. هذه كلمة الإمام: إنا لله وإنا إليه راجعون، منه صدرت الموجودات وإليه تعود، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو تعالى مبدأ الوجود والمبدأ الذي صدرت منه الموجودات، فهو المصدر لجميع الموجودات في أصل الوجود، وإيش بعد؟ وفي ديمومة واستمرار الوجود. دليل على ذلك: الممكن محتاج إلى علته شنو؟ حدوثا في أصل وجوده وبقاء. هذا هو زين. وعلمه تعالى عين ذاته التي هي المبدأ لصدور المعاليل الممكنة. ليش عبر المعاليل هنا؟ لأن مناسبة الحكم مع الموضوع. إذا تريد من الله الشفاء شو تقول؟ يا شافي. لا لا، إذا تريد منا انتقام من ظالم هني عبر: وعلمه عين ذاته التي هي المبدأ لصدور المعاليل. المعلول يمكن أن يوجد بلا علة. الممكن ممكن الوجود محتاج إلى علته، مو بس محتاج، شكتم شوية، هو معنى حرفي، مو بس أنه صفة الاحتياج، هو حقيقته أنه محتاج في أصل وجوده، بل هو عين الحاجة والفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فلذا عبر المبدأ لصدور المعاليل الممكنة. الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. فله تعالى القدرة وهي عين ذاته الأحدية، وكما يقولون ليس وراء عبادان شنه قرية، ما كل البحر بعد، هذا مثل معروف بالفارسي عندهم مشهور. فله تعالى القدرة، وهذه القدرة عين ذاته، لأنه كما قال رحمه الله قبل لحظات: إذ لا يبقى وراء الموجود الممكن إلا شنه؟ أحسن. فهو بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير. الإشكال الأول: فإن قلت أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان، طبعا هذا على مبنى مقابل ما يقوله الأشاعرة، وهو أن الإنسان مجبور وأن أعمال شنو ليست مخلوقة له، هذا على رأي العدلية أو المعتزلة. أفعال الإنسان، إن قلت أفعال الإنسان الاختيارية، حط عليها خط هذه الاختيارية لأن هذا قيد احترازي، أكو أفعال اضطرارية لو صح التعبير اضطرارية، وأكو شنو اختيارية. شلون اضطرارية؟ يعني بقسر قاسر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، اغتصاب ذاك البعيد، وغير ذلك من الأفعال غير الاختيارية. دائرة ومناط الثواب والعقاب على شنو؟ الله لا يقول للعبد يوم القيامة لما مرض لما كبرت لما هرمت، وإنما يسأله لما فسقت لما أذنبت لما عصيت لما سرقت إلى غير ذلك، فيسأل عن أعماله الاختيارية وأفعاله ومناط الثواب والعقاب على وين؟ على هذه الدائرة. فهذه مسألة هم كلامية عقائدية. فإن قل أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان لأنها منوطة باختياره، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هو هذا معنى القدرة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ولو كانت مخلوقة لله سبحانه مقدورة له، جواب الشرط الملازمة لكان، مفروض عبد يقول لكان، لو كانت لكان، لكان الإنسان مجبرا على الفعل لا مختارا فيه، فأفعال الإنسان الاختيارية خارجة عن تعلق القدرة، فالقدرة لا تعم كل شيء. وبعبارة صريحة إذا راجعت كتب علم الكلام أن من علماء المعتزلة من قال إنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، بل إن قدرته، بل إنه لا يقدر حتى على الفعل القبيح. ليش نقول قدرته عامة مطلقة ولكن لا يصدر منه إلا الحسن الجميل، فهو تعالى وإن كان قادرا على كل شيء ولكن لا يصدر من الحكيم إلا الصواب إلا الحكمة إلا العدل. إن قلت هذا قلت ليس معنى كون الفعل اختياريا، هذه تساوي يصير خبر ليس ثم خبص منصوبة، ليس معنى كون الفعل اختياريا هو شنو تساوي نسبته إلى الوجود والعدم حتى حين الصدور، فإنه حين الصدور تفت لهذه النقطة يكون شنو واجب الوجود، يكون حتمي الصدور حتمي الوجود واجب الوجود بالغير، أحسن. فمن المحال صدور الممكن من غير ترجح وتعين لأحد جانبي وجوده وعدمه، بل الفعل الاختياري لكونه ممكنا في حد ذاته يحتاج في وجوده الممكن إلى شنو؟ إلى علة تامة لا يتخلف عنها وجود المعلول الممكن. نسبته هذا الممكن إليها أي إلى العلة التامة نسبة الوجوب، لأن الشيء ما لم يجب اكتبها، أي لأن اكتبها يحتاج، لو السيد كان لطيف وجميل منه أنه حتى يوضح الفكرة أكثر، نسبة الوجوب ليش بالغير؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. أما نسبته إلى الإنسان الذي هو جزء من أجزاء علته التامة، صدور الفعل من الإنسان، هل الإنسان علة تامة؟ كم من أشغلات يريدها الإنسان؟ عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقال شاعرهم: ما كل ما يتمنى المرء يدركه سجى الرياح. بعد على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. ما شاء الله في حكم العرب هذا موجود، قمنا نستشهد بعد بالأشعار. وأما نسبته بالشعر، وأما نسبته إلى الإنسان الذي هو جزء من أجزاء علته التامة، نسبته هاي هو يلتعود لمن؟ إلى الفعل الصادر من الإنسان. نريد نقول بأن الله قادر على عين فعلي، شنو؟ قادر على نفس فعل الإنسان، ومع ذلك لا جبر ولا تفويض. وإذا تتذكروا أول الدروس، ما أدري هذا مسجل أو لا في الدروس هالكلام، حينما اقتبسنا كلاما لطيفا للسيد الخوي رحمه الله حينما رأد أن يقرب فكرة لا جبر ولا تفويض، شلون إنسان كان معافى في بدنه مخلى سربه فأصابه الشلل، فجاء الطبيب سوى له جهاز استطيع بهذا الجهاز أن يتحرك لكن تحت إشراف ونظر الطبيب، يمده بالطاقة، فإذا اشتغل الجهاز والإنسان ما يريد يقوم ما يريد يتحرك حتى لو أمره الطبيب يتحرك، لكن الطبيب عنده قدرة يطفي الجهاز ينشل هذا الإنسان من جديد، صح ولا لا؟ فالفعل الصادر من الإنسان هذا المشلول الذي يتحرك ببركة هذا الجهاز، هل إرادته علة تامة لصدور الفعل؟ لا، فهناك علة تامة ولها أجزاء، إذا تحققت جميع أجزاء العلة التامة إذن يتحقق المعلول. وأما نسبته إلى الإنسان الذي هو جزء من أجزاء علته التامة فبالإمكان كسائر الأجزاء التي لها من المادة القابلة وسائر الشرائط الزمانية والمكانية وغيرها، فالفعل الاختياري لا يقع إلا واجبا بالغير، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، كسائر المعلولات. ومن المعلوم أن الوجوب بالغير لا يتحقق إلا بالانتهاء إلى واجب الوجود بالذات، ولا واجب بالذات إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا قدرته تعالى عامة شاملة حتى للأفعال الاختيارية. هذه طريقة فلاسفة الشيعة، ومنهم أستاذ البشر والعقل الحادي عشر يسموه أستاذ الحكماء والمتكلمين المحقق الطوسي والحكيم القدوسي، قدس سره القدوسي. هذا فلسفيا يعني في الفلسفة. هني طبعا أكو كلام هواية بس إحنا ما يمكن أن نفيض ونفصل. بعض علمانا تراجعوا في كلام العلامة المجلسي وفي بعض كتابات السيد الإمام وبعض كتب علم الكلام مثل بداية المعارف الإلهية، يعني في هذا البحث تراجع بحث القضاء والقدر وجاب الاختيار، أن بعضهم يقول شنو حتى من علماء، يعني إيش قال المحقق الأصفهاني؟ أن هذا بل صح لا جبر ولا تفويض بل شنو وإن دق وجل، هذا دقيق جدا. بعضهم يفكر لا، الإنسان يعني قدرة الله فقط في الأفعال غير الاختيارية، أما في الأفعال الاختيارية الله شنو ما لي شغل في الموضوع، فأنا حصل ثواب أو أستحق عقاب لأن الله ما لي شغل في الموضوع، وهذا نوع شنو لا نوع من الشرك أيضا وتفويض إلى الإنسان، ونوع من نسبة المحدودية والعجز إلى قدرته تعالى. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل لعنوا ولعنوا بما قالوا بل يداه شنه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالقدرة الإلهية التبت لهذه النقطة، مو نريد نثبت ننفي الجبر والتفويض، نثبت الاختيار. مو نريد نسبة الاختيار، فإذا لازم نحجم من قدرة الله الاختياري، قدرته مطلقة وشاملة للفعل الاضطراري كما للفعل الاختياري. نعم أنا مسؤول في دائرة الأعمال الاختيارية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.